Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. فلدينا اليوم مجموعة من القواعد المهمة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. أشار الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى قاعدة تعد من القواعد الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى. والقواعد الخمس الكبرى هي: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، العدم محكمة. هذه خمس قواعد تسمى القواعد الخمس الكبرى. قاعدة اليقين لا يزول بالشك إحدى هذه القواعد الخمس التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت، وهي تستند إلى أدلة شرعية كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه كما في الصحيحين الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في بطنه، يشعر بحركة في بطنه في أثناء الصلاة، يشعر بقرقرة في البطن كأن شيئا خرج منه لكنه ليس متأكدا، يخيل إليه أنه يجد الشيء في بطنه، فماذا يعمل؟ هل يخرج من الصلاة يتوضأ ويعود أو يستمر في صلاته؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف، أي لا يخرج، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف إلا إذا سمع صوت الخارج أو شم رائحة الخارج، يعني لا يلتفت إلى الشك، لا يلتفت إلى الشك، هو يشك هل خرج شيء منه أم لا، لا يلتفت إليه، ولا يخرج من الصلاة إلا باليقين، إلا بأن يسمع الصوت أو يجد الريح. إذن هذا الحديث دليل على هذه القاعدة، أن الشك لا يزيل حكم اليقين، فاليقين لا يزول بالشك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أصلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك. ما معنى فليطرح الشك؟ يعني يهمل الشك، لا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا، هو متيقن أنه صلى ثلاثا لكن يشك هل صلى الرابعة أم لا. قال: فليطرح الشك، الشك الزيادة، وليبني على ما استيقن الذي استيقنه الثلاث. إذن نقول اليقين أنك صليت ثلاث ركعات، الشك لا تدري أنك صليت الرابعة أم لا، فيلزمك أن تأتي بركعة رابعة. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة تدخل في معظم أبواب الفقه، تدخل في الطهارات، وتدخل في الصلاة، وتدخل أيضا في باب الزكاة، الصيام، الحج، معاملات المالية، فقه الأسرة، ربع الجنايات، في معظم أبواب الفقه. ولذلك قال الفقهاء عليهم رحمة الله: إذا شك الإنسان فلم يدري كم طوافا طاف بالبيت، هل طاف 7 أشواط أو 6 أشواط؟ نقول اليقين أنها 6، السابع مشكوك فيه. إذن تبني على اليقين وهو 6 وتضيف 7، تزيد شوطا 7، واضح؟ لو شك الإنسان هل هذه المرأة زوجته أم لا، أو شك الإنسان هل هذه المرأة طلقها أم لا، تأتي هذه القاعدة، ستأتي أمثلة ذلك عندما نقرأ في الكتاب، واضح؟ إذن هذه قاعدة نافعة في معظم أبواب الفقه. لكن قبل أن نذكر الأمثلة التي ذكرها الشارح رحمه الله، لابد أن نعيد الذاكرة قليلا إلى المراتب، مراتب الإدراك. قلنا في درس سابق أن مراتب الإدراك 5، أولها وأعظمها مرتبة اليقين. وأنتم تذكرون أن اليقين هذا ينقسم إلى 3 أقسام، صح؟ ما هي 3 الأقسام هذه؟ علم اليقين، وحق اليقين، وعين اليقين، صح؟ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. المرتبة الثانية مرتبة الظن، أو بعض الفقهاء يقولوا مرتبة غلبة الظن، نفس الكلام، الظن أو غلبة الظن نفس الشيء. مرتبة الثالثة مرتبة الشك. المرتبة الرابعة مرتبة الوهم. المرتبة الخامسة مرتبة الجهل. ومر معنا أن الجهل ينقسم إلى قسمين، إلى جهل بسيط وجهل مركب. لو أردنا أن نقدر ذلك بالنسب فنقول اليقين نسبة 100%، بينما غلبة الظن من 51% إلى 99%، بينما الشك استواء الأمرين بدون ترجيح، أي 50%، هذا الطرف 50%، هذا الطرف 50%. الوهم من 1% إلى 49%، أدنى من الشك. ولذلك الطرف الراجح يسمى ظنا، الطرف المرجوح يسمى وهما، الجهل 0%، واضح؟ إذن عندنا هذه مراتب الإدراك 5: اليقين، الظن، الشك، الوهم، الجهل. قاعدتنا تتحدث عن مرتبتين، تتحدث عن اليقين وعن الشك. وتقول القاعدة إن هذا اليقين لا يتأثر بالشك، اليقين لا يتأثر بالشك، فإذا وصلت إلى اليقين فإنك لا تتأثر بالشك. ومن باب الفائدة، غالب الأحكام الفقهية هنا، غالب الأحكام الفقهية في غلبة الظن، بل في الإصطلاح الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ما معنى التي طريقها الاجتهاد؟ أي التي مسائلها ظنية. تستطيع أن تقول من خلال هذا التعريف أن الفقه كله يعود إلى غلبة الظن، لأنه يتكلم على المسائل التي طريقها الاجتهاد، أي التي هي ظنية، واضح؟ إذن نقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى وننظر ما هي المسائل التي ضرب أمثلتها لهذه القاعدة. قال رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. قال: ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا، تحقق أي تيقن أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. لو أن الإنسان يتذكر أن عليه دين لفلان، أن عليه دين لفلان، أنا متأكد أن علي دين لفلان لواحد منكم، لكن لا أدري هل رددت هذا الدين أم لا، أين اليقين وأين الشك؟ أنا متأكد أن علي دين لفلان لواحد منكم، لكن لا أدري هل قمت برد الدين أم لا، أين اليقين وأين الشك؟ اليقين هو أن علي الدين، صح، هذا يقين، أنا متأكد من هذا. الشك لا أدري هل قمت برد الدين أو لم أرد الدين، ما الذي يلزمني؟ ذهبت إلى مفتي أسأله، أقول له علي دين لفلان لكن لا أدري هل رددت الدين أم لا، يقول لا تبرأ الذمة حتى تتيقن أنك رددت الدين. إذن يلزمني أن أرد الدين بيقين، إلا إذا تيقنت، مثلا ذهبت إليه قلت له هذا دينك، يقول لي قد سددته لي من قبل، قد رددته لي من قبل، هنا وصلنا إلى اليقين، واضح؟ إذن الأصل بقاء الأشياء المتحققة ولا ترتفع إلا بيقين، ولا ترتفع إلا بيقين. اليقين لا يزول بالشك. طيب اليقين يزول بماذا؟ اليقين يزول بيقين مثله. ولذلك يمكن أن تقول هذه القاعدة يمكن أن تنبني عليها قاعدة أخرى، اليقين لا يزول بالشك. طيب السؤال، اليقين يزول بماذا؟ نقول اليقين يزول باليقين. عندما نحكم أن هذا الشخص مسلم ونكون على يقين أنه مسلم، لا نستطيع أن نخرجه من الإسلام بمجرد الشك، لا نستطيع بمجرد أننا نشك هل هو مرتد أم ليس بمرتد أن نخرجه من الإسلام، لا نستطيع، لأن إسلامه ثبت عندنا بيقين. طيب متى نخرجه من الإسلام؟ نخرجه من الإسلام إذا ثبتت ردته بيقين، لأن اليقين يزول باليقين لكن اليقين لا يزول بالشك، واضح؟ واضح. ولذلك قال لكم الشارح رحمه الله: فلو شك في امرأة هل تزوجها، شك في امرأة هل تزوجها أم لا، أين اليقين وأين الشك؟ شك هل هذه المرأة تزوجها أو لم يتزوجها، أين اليقين وأين الشك؟ اليقين أنه لم يتزوج، هذا اليقين أنه لم يتزوج. الشك لا يدري هل تزوج أم لا. إذن نقول له الأصل أنها زوجتك، الأصل أنها زوجتك أم لا؟ الأصل أنها ليست زوجته، اليقين أنها ليست زوجته، فليس لك أن تعاملها معاملة الزوجة إلا إذا ثبت بيقين أنك تزوجتها، أنك تزوجتها، واضح؟ قال: فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها، أي معاشرتها، استصحابا لحكم التحريم، لأن الأصل عدم الزواج. وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا، لا يدري هل طلق زوجته أو لا، نقول اليقين أنها زوجتك، الشك لا تدري هل وقع الطلاق أو لم يقع، إذن الأصل أنها زوجتك، الأصل بقاء الزوجية. ولذلك قال ولو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق، لأن النكاح ثبت بيقين، فلا يزول اليقين إلا بيقين، لا يزول النكاح إلا إذا تيقن أنك طلقت زوجتك. قال وله أن يطأها استصحابا للنكاح. وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة، شخص كان على وضوء صلى العصر وبقي في المسجد على وضوء، جاءت صلاة المغرب شك هل أحدث أو لم يحدث، ما هو اليقين في حقه وما هو الشك؟ اليقين ما هو؟ اليقين أنه محدث أو أنه متطهر؟ أنه متطهر اليقين، لأنه صلى العصر وهو على طهارة وبقي على طهارة، هذا اليقين، هو متيقن من هذا. الشك لا يدري هل أحدث أم لا، إذن نقول له الأصل بقاء الطهارة ولا يجب عليك الوضوء. عكسه شخص كان محدثا ثم لا يدري هل توضأ أم لا، نقول الأصل بقاء الحدث ويجب عليك الوضوء. الأول قلنا له الأصل بقاء الطهارة ولا يجب عليك الوضوء، الثاني قلنا له الأصل بقاء الحدث ويجب عليك الوضوء. في الحالتين بنينا المسألة على أن اليقين هو الأصل وأن الشك لا يلتفت إليه. ولذلك قال ولو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، ما معنى أو عكسه؟ أو شك في الطهارة بعد تيقنه الحدث، أو شك في عدد الركعات لا يدري كم صلى، ركعتين أم ثلاثا، ثلاثا أم أربعا، نقول ابني على الأقل لأن الأقل هو اليقين. أو شك في عدد الطواف لا يدري كم طاف بالبيت، ستا أم سبعا، ابني على الأقل، الأقل الست. أو لا يدري كم سعى بين الصفا والمروة، هل سعى سبعة أشواط أم ستة أشواط، نقول ابني على الأقل لأنه اليقين. أو لا يدري كم رمى الجمار، هل هذه الجمرة السادسة أو الجمرة السابعة في الحج، نقول لو ابني على الأقل لأنه اليقين واطرح الشك. المرأة أرضعت طفلا، هذا الطفل يكون ابنها من الرضاعة بشرط أن ترضعه خمس رضعات، لكن قالت لك أنا لا أعرف كم أرضعته، هل أرضعته أربع رضعات أو خمس رضعات، نقول ليس ابنا لك من الرضاعة حتى تتيقني أنها خمس، ما دام أنك لا تدرين هل هي أربع أم خمس ليس ابنا لك، لابد أن تتيقني أنها خمس حتى يصير محرما، حتى يصير ابنا لك، لأن الشك في الخامسة مطروح لا يلتفت إليه. فإذا شككت هل هي أربع أم خمس اليقين أنها أربع، والخامسة مشكوك فيها، واليقين لا يزول بالشك. واضح؟ وهذا يدخل في كثير من أبواب الفقه كما قلت لك، وتلاحظ من خلال الأمثلة ذكر لك المؤلف رحمه الله أمثلة في فقه الأسرة، في النكاح أمثلة، في الطهارة أمثلة، في الصلاة أمثلة، في الحج وأمثلة في الرضاعة وغيرها. كذلك في الصيام، إذا كان الإنسان صائما وقبل المغرب صارت السماء فيها غيوم، فيها سحب، لا يدري هل غابت الشمس أم لا، نقول الأصل بقاء النهار حتى تتيقن أن الشمس غربت. إذا لا تفطر بقاء على الأصل، تبقى صائما حتى تتيقن غروب الشمس. واضح؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. قال رحمه الله تعالى: ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق. ولذلك لو شك الإنسان هل صلى العصر أو لا، نسي غير متأكد هل صلى العصر أو لم يصلي العصر. أحيانا المرأة في البيت لأنها لا تصلي جماعة قد يحصل لها هذا، أحيانا المريض أو المسافر قد يحصل له هذا، يشك، يصل إلى البيت متعبا في الليل يشك هل صلى العشاء أو لم يصلي، هل صلى في الطريق أو لم يصلي. نقول له ماذا؟ الأصل العدم، الأصل أنك لم تصلي، هذا اليقين. كونك صليت أو لا هذا شك، لكن الأصل أنك لم تصلي، إذن يجب عليك أن تصلي العشاء. ولذلك قال: بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق. كما نقول: الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. ولذلك من القواعد المتفرعة من هذه القاعدة، قاعدة متفرعة منها، تقول: الأصل براءة، الأصل براءة الذمة. الأصل أنك لست مطالبا بشيء، الأصل أنك لست مطالبا بشيء، لا للشرع ولا للناس، هذا الأصل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو قال لنا شخص: يجب عليكم في اليوم أن تصلوا 6 صلوات، نحن نصلي 5، قال هنالك صلاة سادسة، صلاة واجبة سادسة، نقول: الأصل أننا لسنا مكلفين بذلك، الأصل براءة ذمتنا، إلا إذا جاء بدليل قاطع في إثبات الصلاة السادسة نسلم، لكن بدون دليل الأصل براءة الذمة. لو قال شخص: يجب عليكم أن تصوموا شهرا آخر بجانب شهر رمضان، نقول: الأصل براءة الذمة، إلا إذا ثبت ذلك بيقين بنص قرآني أو بسنة معلومة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا بالنسبة في حقوق الله أو بالنسبة في العبادات. الأصل براءة ذمتنا من التكاليف إلا بيقين. كذلك في المعاملات، لو قال لك شخص: لي عليك دين مقداره 10,000 روبية، مباشرة تدفع؟ تدفع مباشرة؟ لا، تقول: الأصل براءة الذمة، أنا لا أتذكر هذا. إذا جئت بإثبات، إذا جئت ببينة، فهذا يقين سأسلم لك. إيتي بشهود، من يشهد لك أن لك في ذمتي 10,000 روبية؟ واضح؟ الأصل براءة ذمتي حتى يثبت الأمر بيقين. إذن هذه القاعدة قاعدة نافعة تندرج. ما معنى تندرج؟ يعني قاعدة صغرى، قاعدة صغيرة تحت القاعدة الكبيرة. واضح؟ الأصل براءة الذمة في حقوق الله، الأصل براءة الذمة في حقوق المخلوقين، أيضا الأصل براءة الذمة. قال لكم المؤلف رحمه الله: ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق. كما نقول: الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، هذه قاعدة ثانية، قاعدة تندرج تحت هذه القاعدة، تقول: الأصل في الألفاظ الحقيقة. أسألكم سؤال: شخص حافظ القرآن الكريم، شخص حفظ القرآن الكريم بعد سنة نسي حفظ القرآن، هل هذا الشخص يسمى حافظ أو لا؟ يسمى حافظ أو لا يسمى حافظ؟ شخص حفظ القرآن الكريم بعد سنة نسي القرآن، هل يسمى حافظا أو لا؟ ما رأيكم؟ ها؟ ماذا قلت؟ يسمى أو لا يسمى؟ يسمى، لا يسمى، لا يسمى، يسمى، يسمى. ننظر، نقول لو جينا إلى الحقيقة لو جينا إلى الحقيقة لا يسمى، لأنه الآن لا يحفظ، صح؟ لو جينا إلى شيء يسمى عند علماء اللغة العربية المجاز، وسيأتي معنا مبحثه في الأصول، لو جينا إلى المجاز نقول يمكن أن يسمى، يمكن أن يسمى باعتبار أنه كان حافظا للقرآن. فعندما أقول حافظ للقرآن أي كان حافظا للقرآن، واضح؟ إذن لو جينا إلى الحقيقة نقول لا يسمى، لو جينا إلى المجاز نقول يسمى. طيب انتبه معي، جاء فاعل خير، إنسان عنده أموال كثيرة، وقال هذا المال يقسم بين حفاظ القرآن في معهد جميل الرحمن، هذا المال يوزع بين حفاظ القرآن في معهد جميل الرحمن، حفاظ القرآن. هل هذا الشخص الذي كان يحفظ القرآن ثم نسيه سيعطى من هذا المال أو لا يعطى؟ ما رأيكم؟ هل نعطيه أو لا نعطيه؟ هل ننظر إلى الحقيقة؟ وإذا نظرنا إلى الحقيقة نقول لا يعطى، أو ننظر إلى المجاز ونقول يعطى، لأنه يمكن أن يسمى حافظ القرآن حافظا للقرآن باعتبار ما كان عليه من قبل. ما رأيكم؟ نقول القاعدة الفقهية تقول الأصل في الألفاظ الحقيقة، إذا لا يعطى. الأصل في الألفاظ ليس المجاز، الحقيقة. ولذلك عندما تقول مثلا رأيت أسدا ماذا تقصد؟ رأيت أسدا ماذا تقصد؟ تقصد الحيوان المفترس، لاين، صح؟ لا تقصد الرجل الشجاع، مع أن الرجل الشجاع يسمى أسد أيضا، لكن الحقيقة أن الأسد هو اسم للحيوان المفترس، واضح؟ إذن نقول هذا الشخص الذي قال تصدقت بمال على حفاظ القرآن في هذا المعهد، نقول المقصود بحفاظ القرآن من يحفظ القرآن الآن، فيحمل اللفظ على الحقيقة وليس على المجاز. أعطيكم مثال ثاني، انتبه. الأولاد يسمون أولادا، أبناءك، تمام؟ أولادا، أبناء أبنائك ماذا يسمون باللغة العربية؟ ماذا؟ ها؟ ابني ولدي، ابن ابني ماذا يسمى في اللغة العربية؟ لا اسمع، صبط، نعم صبط. لكن هنالك اسم مشهور مذكور في القرآن، أحفاد، حفدة في سورة النحل، الله عز وجل ذكر حفدة، واضح؟ أحفاد، الأحفاد، من الأحفاد؟ أولاد أولادك، أبناء أبنائك، أبناء بناتك يسمون أحفادا. انتبه الآن، أنا عندما أقول مثلا أخذت أولادي، إيش تفهم؟ هل تفهم أولادي يعني أبنائي، أو تفهم أبناء أبنائي؟ في اللغة العربية كلمة أولاد تطلق على أبناء الصلب، على أبناء الصلب، كلمة أولاد تطلق على أبناء الصلب، وتطلق أيضا على أبناء أو أولاد الأبناء. في اللغة العربية كلمة أولاد تطلق على أبناء الصلب وتطلق أيضا على أولاد الأبناء، تطلق على هذا وعلى هذا، لكن إطلاقها على أبناء الصلب حقيقة، إطلاقها على أولاد الأبناء مجاز. انتبه، فلو قال إنسان مثلا قلت أنا هذا المال وقف على أولادي، هذا المال وقف، واضح، وقف على أولادي، لم أبين ما المقصود، هل المقصود أولادي أولاد الصلب أو المقصود أولادي وأولاد أولادي، ما بينت، قلت هذا المال على وقف على أولادي، من يعطى المال؟ هل يعطى الأولاد أولاد الصلب فقط أو يعطى أيضا أولاد الأبناء؟ من هذه القاعدة ماذا تقول؟ أو هذه القاعدة تقول الأصل في الألفاظ الحقيقة، بناء عليها أن الذي يعطاهم أولاد الصلب فقط، لأن هذا هو الحقيقة، واضح؟ واضح. ولذلك كان الأصح المعتمد عند الشافعية أن الرجل لو قال وقفت هذا المال على أولادي أنه يعطى لأبناء الصلب فقط ولا يعطى لأولاد الأولاد، لأن إطلاق كلمة أولاد عليهم مجاز وليس حقيقة. تمام. قال المؤلف رحمه الله: والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، هذه قاعدة، والأصل في الأوامر الوجوب، هذه أيضا قاعدة أصولية، والأصل في النواهي التحريم، أيضا هذه قاعدة أصولية. قال رحمه الله: والأصل بقاء العموم حتى يتحقق المخصص، هذه أيضا قاعدة أصولية، ومر معنا في قول المولى سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، أن كلمة الميتة ال تفيد العموم، فكل الميتات محرمة وكل الميتات نجسة، لكن الأدلة استثنت ثلاث ميتات، استثنت الآدمي واستثنت السمك واستثنت الجراد، فالأصل أن العام باق على عمومه إلا إذا جاء الدليل الخاص. قال: والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ، ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة، الاستصحاب أحد الأدلة في أصول الفقه، هناك أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة، وقال كثير من الأصوليين والإجماع والقياس، هذه متفق عليها، وهنالك أدلة مختلف فيها، مثل قول الصحابي هل هو دليل شرعي أم لا، محل خلاف، مثل عمل أهل المدينة، الإمام مالك يرى أنه دليل، جمهور العلماء يرون أنه ليس دليلا، مثل الاستحسان عند الحنفية، الاستحسان دليل، مثل العرف، أيضا الاستصحاب، بل بعض العلماء يجعل الاستصحاب من الأدلة المتفق عليها، استصحاب يعني براءة الذمة، فالأحكام لا تثبت إلا بيقين، فالأصل براءة ذمتنا من الأحكام، والحقوق أيضا لا تثبت إلا بيقين، فالأصل براءة ذمتنا من الحقوق. قال رحمه الله تعالى: وما ينبني على هذه القاعدة، أي ومن يبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، فإنه مستند للاستصحاب. كما أن المدعي، لاحظ معي انتبه، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه. انتبه لهذا المثال. ما معنى الدعوة؟ ما معنى الدعوة؟ ما معنى الشهادة؟ تسمعون على شيء اسمه الشهادات؟ شهادة؟ ما معنى الشهادة؟ ما معنى الإقرار؟ الإقرار، ما هو الإقرار؟ هذه ثلاثة أشياء متقاربة: الدعوة، الشهادة، الإقرار. هذه ثلاثة أشياء متقاربة، انتبه معي، سأكتبها لكم هنا واحفظوها. الدعوة، الإقرار، الشهادة. ما معنى الدعوة؟ أنا عندما أقول مثلا لي يعني حقي، لي على محمد دين قدره 10,000 روبية، أنا أكون بهذا مدعي. هذه دعوة، هذه دعوة. عندما أقول لي على فلان دين قدره كذا وكذا، هذه دعوة. عندما أقول مثلا هذا البيت الذي يسكن فيه الأستاذ عبد الخالق بيتي، هذه دعوة. إذن ما هو الدعوة؟ ما هي الدعوة؟ الدعوة هي إخبار بحق، بحق لك، بحق لمن لك. أنا أقول هذه بيتي، أخبر بحق لي على من؟ على من؟ على الغير. إخبار بحق لك على الغير. عندما أقول مثلا هذا يقود السيارة، أقول هذه السيارة لي، هذه دعوة، أخبر أن هذا الحق وهو السيارة لي. واضح؟ هذا القلم لي، القلم عنده، أقول هذا القلم لي، هذه دعوة، أخبر أن هذا الشيء لي. إذن ما هي الدعوة؟ إخبار بحق لك على الغير. واضح؟ عكسها تماما، عكسها الإقرار. الإقرار ماذا؟ الإقرار أن أقول كالتالي: علي للأستاذ محمد دين قدره 10,000 روبية. أنا أعترف الآن، أنا أعترف، صح؟ الأول أنا أطلب، الآن أنا أعترف، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إقرار. عندما أقول هذه البيت التي أسكن فيها للأستاذ عبد الخالق، هذا إقرار. عندما أقول هذه السيارة اسموك أندي، هذه سيارة لأندي، هذا إقرار. إذن ما معنى الإقرار؟ الإقرار إخبار بحق للغير عليك. عكس أو لا؟ عكس تماما. الأول إخبار بحق لك على الغير، الثاني إخبار بحق للغير عليك. واضح؟ واضح؟ إن شاء الله. الشهادة، ما هي الشهادة؟ الشهادة أقول مثلا للأستاذ محمد على أندي 10,000 روبية، أنا أقول بهذا عند القاضي، أذهب إلى القاضي أكون شاهدا، أقول على الأستاذ محمد عليه للأستاذ أندي 10,000 روبية دين. هل أنا شهدت بشيء لنفسي؟ لا. هل ادعيت بشيء لنفسي؟ لا. وإنما أخبرت بحق للغير على الغير. إذن الشهادة ما هي؟ هي إخبار بحق لمن؟ ليس لي ولا علي، إنما للغير على الغير. واضح الثلاثة هذه؟ ما معنى الدعوة؟ الدعوة إخبار بحق لك على الغير، تمام؟ ما معنى الإقرار؟ الإقرار أن تعترف، إخبار بحق للغير عليك، تمام؟ ما معنى الشهادة؟ الشهادة إخبار بحق للغير على الغير. واضح أو لا؟ واضح. طيب الآن في باب الدعوة، وهذا الذي يحصل في المحاكم، فلان يقول لي على فلان كذا وكذا، أقول مثلا لي على فلان دين قدره 100,000 روبية، هذه دعوة. أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى شهود يشهدون أن لي عليه هذا الدين، صح؟ إذن في الدعوة يوجد طرفان، طرف يسمى هنا في الدعوة يوجد طرفان، طرف يسمى المدعي، المدعي، وطرف آخر يسمى المدعى، المدعى عليه. واضح؟ واضح. إذا مش واضح هذا، إذا لم يكن واضحا سأعيده مرة أخرى. هل التفريق بين هذه الثلاثة واضح أو لا؟ بين الدعوة والإقرار والشهادة واضح؟ واضح. طيب في الدعوة هنا لابد من وجود طرفين، طرف المطالب الذي يطالب، وطرف آخر الذي يطالب. الطرف الذي يطالب يسمى ماذا؟ يسمى مدعي. عندما أقول مثلا هذه السيارة لي، من الذي يطالب؟ أنا أو هو؟ أقول أنا هذه السيارة لي، من الذي يطالب؟ من الذي يريد أخذ السيارة؟ أنا أو هو؟ أنا، صح؟ أنا أسمى المدعي. هو ماذا يسمى؟ هو المدعى عليه. عندما أقول أنا هذه الدار التي يسكن فيها الأستاذ عبد الخالق لي، هذه البيت التي يسكن فيها الأستاذ عبد الخالق لي، أنا المدعي، أنا الذي أطالب وهو المدعى عليه. واضح؟ إذن ما حكم المدعي وما حكم المدعى عليه؟ المدعي هو الذي يطالب، وهذا هو الذي يطالب. هذا الذي يطالب لا بد أن يأتي بالبينة، لا بد أن يأتي بالبينة، لا بد أن يأتي بالبينة. ما البينة؟ البينة أشياء، منها الشهادة، من أبرز طرق إثبات الدعوة الشهادة، لا بد أن يأتي بشاهدين، أو يأتي بشاهد ويحلف مع الشاهد إذا كانت القضية قضية مالية، أو يأتي برجل وامرأتين من أجل أن يشهدوا. إذن هذا يأتي ببينة. هذا هل يأتي ببينة؟ لا. هذا يكفي فيه ماذا؟ يكفي اليمين، يحلف اليمين. نقول للطرف المدعي يجب عليك أن تأتي بالبينة، نقول للطرف المدعى عليه إذا لم يأتي بالبينة ليس عنده شهود احلف اليمين توكل على الله، ليس عليك شيء آخر. واضح؟ الآن نقرأ كلام المؤلف وننظر. قال رحمه الله: كما أن المدعى عليه أين المدعى عليه؟ هذا. كما أن المدعى عليه في باب الدعاوي لا يطالب بحجة، بحجة يعني ببينة، لا يطالب بالشهود. المدعى عليه لا يطالب بالشهود، من الذي يطالب بالشهود؟ المدعي. قال لا يطالب بحجة على براء ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه، يكفي اليمين. واضح؟ طيب أسألكم سؤال، كيف تفرق بين المدعي والمدعى عليه؟ كيف تفرق؟ كيف تعرف أن هذا مدعي وأن هذا مدعى عليه؟ أعطيكم مثال. الأستاذ عبد الخالق عنده بيت يسكن فيه، هو وأسرته في هذا البيت، عنده آثاث في البيت، وعنده كتبه في البيت، وملابسه في البيت، كل شيء في البيت. عندما يمر الإنسان ويجد أن هذا الشخص عنده جميع آثاثه في بيته، سيقول مباشرة هذه بيت الأستاذ عبد الخالق، صح؟ لأن هذا الظاهر، الظاهر ما دام أنه يسكن فيه، ما دام أن ثيابه وأولاده وأسرته فيه، إذن البيت بيته. فلو جئت أنا وقلت هذا البيت الذي يسكن فيه بيتي، هل كلامي هذا يوافق الظاهر أو يخالف الظاهر؟ يخالف الظاهر. إذن نقول المدعي من كان قوله يخالف الظاهر، هذا المدعي. الذي قوله يخالف الظاهر يسمى مدعي. أنا قولي يخالف الظاهر، مع أن محتمل أن يكون الأستاذ عبد الخالق فعلا ليس مالكا للبيت، قد يكون مستأجر، قد يكون البيت فعلا بيتي وهو استأجرها، ليس مالكا، محتمل، صح؟ ومحتمل أن البيت بيتي وهو استعارها مدة، استعارها ليجلس فيها سنة أو سنتين أو ثلاث، محتمل. لكن الظاهر ما دام هذا الرجل يسكن في البيت وأسرته في بيته وآثاثه وثيابه وأغراضه في بيته، الظاهر أن البيت بيته. فالمدعي من كان قوله يخالف الظاهر، المدعى عليه من كان قوله يوافق الظاهر. تمام؟ واضح أو لا؟ بهذا تفرق بين المدعي والمدعى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعتبر قاعدة، لو يعطى الناس بدعواهم، لو كل واحد يقول هذا حقي وأعطيناه، إذا حصل فساد في الأرض. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجل دماء قوم وأموالهم. سيقول هؤلاء لي عليهم حق في الدم وأموالهم تعود لي. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجل دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضح؟ هذا المثال ذكره المؤلف في هذا الموضع بأن له تعلق بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. قال رحمه الله تعالى: ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها التي يتيقن زوال، حتى يتيقن زوال الأصل، احتيج إلى ذكر الأشياء إذا شك فيها، احتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها. فقلت: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هذه أيضا من القواعد الفرعية لهذه القاعدة، يتفرع منها قاعدة أخرى وهي الأصل الطهارة. الأصل الطهارة، نظرت إلى ماء هنا، هذا الماء هل هو ماء طاهر أو نجس؟ هل يمكن أن أتوضأ به أم لا؟ الأصل أنه طاهر، الأصل الطهارة. وجدت ثوبا وأنا أريد أن أصلي، هل يجوز لي مباشرة أن ألبسه وأصلي؟ نعم، لأن الأصل أن هذا الثوب طاهر. جيت إلى مكان هنا في الشارع فوقفت فيه وصليت، يحتمل أن هذا المكان فيه نجاسة، يحتمل أن شخصا تبول فيه، أن حيوانا تروث فيه، محتمل، لكن الأصل أنه طاهر، الأصل الطهارة. حتى قال الفقهاء يجوز لنا أن نستعمل آنية الكفار لأن الأصل الطهارة، مع أنه يحتمل أنهم يأكلون بها لحم الخنزير، ومحتمل أنهم يشربون في الأكواب الخمر والخمر نجسة، لكن المسلم يجوز له أن يستعمل آنية الكفار لأن الأصل الطهارة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي، استضافه يهودي على إهالة سنخة، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة، مع الاحتمال أن هذا اليهودي مثلا قد لا يتحرز من النجاسة، محتمل. ولذلك نقول الأصل في الثياب الطهارة. عندما تذهب إلى دولة من الدول الكافرة قد تحتاج إلى ثياب فتلبس ملابس الكفار، الأصل الطهارة، حتى مع كونهم لا يتحرزون عن النجاسات، ربما الكافر إذا وقع قطرات بول في ثوبه لا يغسلها، ممكن ما يتحرز، لكن الأصل الطهارة. ولذلك الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الأواني الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في كل شيء الطهارة، حتى يثبت دليل النجاسة، لأن الطهارة يقين والنجاسة شك، واليقين لا يزول بالشك. واضح؟ إذن هذه قاعدة تتفرع من قاعدتنا الأصلية، وهي قاعدة الأصل الطهارة، والقاعدة الأصلية اليقين لا يزول بالشك. قال المؤلف رحمه الله: فالمياه كلها، بحارها وأنهارها وآبارها وعيونها، وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباخ. ما معنى السباخ؟ السباخ الأرض التي لا يمكن زراعتها بسبب الملح، فيها ملح، فيها أملاح كثيرة لا يمكن أن تزرع، تسمى سباخ. تمام؟ قال: والسباخ والرمال والمعادن والأشجار وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة، حتى يتيقن زوال أصلها بطروء نجاسة عليها. إذن إذا كان الإنسان لا يدري هل هذا الثوب طاهر أم نجس، تقول له ماذا؟ الأصل الطهارة. لا يدري هل هذا المكان طاهر أم نجس، الأصل الطهارة. لا يدري هل هذا الماء طاهر أم نجس، الأصل الطهارة. واضح؟ قال بعد ذلك: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. إذن نقول هذه قاعدة أخرى متفرعة، تقول الأصل تحريم الأبضاع، الأبضاع معناه الفروق، جمع فرق. واضح؟ الأصل تحريم الأبضاع، والأصل تحريم اللحوم، والأصل تحريم النفس أي قتل النفس، والأصل تحريم أخذ المال. الأصل التحريم، الأصل تحريم الأبضاع. ما معنى الأصل تحريم الأبضاع؟ يعني الأصل أنه لا يجوز لك أن تعاشر امرأة إلا إذا ثبت بيقين أنها زوجتك، كما تقدم معكم في أول مثال عندما قال لك في أول مثال: فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطئها، لأن الأصل أنه لا يجوز لك أن تعاشر امرأة إلا إذا ثبت بيقين أنها زوجة أو جارية، يعني ملك يمين. واضح؟ اليوم لا يوجد، تقريبا لا يوجد إماء. نقول الأصل أنه لا يجوز لك أن تعاشر امرأة إلا إذا ثبت بيقين أنها زوجتك، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. واضح؟ الأصل في اللحوم التحريم. فإذا وجد الإنسان حيوانا لا يدري هل صاده مسلم أو كتابي أو صاده وثني، إذا صاده مسلم أو كتابي حلال، لأن ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابي حلال، لكن إذا اصطاده بوذي أو هندوسي أو من يعبد النار حرام، لأن ذبيحتهم حرام، هو لا يعرف من الذي صاده. نقول الأصل التحريم، لا يجوز لك أن تأكل. واضح؟ لا يجوز لك أن تأكل. طيب، الأصل في النفس التحريم. ما معنى أصل النفس التحريم؟ الأصل أنه يحرم عليك أن تقتل نفسا معصومة، سواء كانت النفس المعصومة نفس مسلم أو نفس معاهد أو مستأمن أو ذمي. النفس قد تكون نفس مسلم، نفس المسلم معصومة لا تقتل إلا إذا فعل شيئا يستحق القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إيش الثلاث؟ الثيب الزاني إذا زنى وهو محصن، والنفس بالنفس. النفس بالنفس أي إذا قتل نفسا يقتل قصاص. التارك لدينه المفارق للجماعة الردة، ثلاثة أشياء، إذا فعل واحدا منها يستحق القتل. أما الأصل أنه لا يجوز قتل المسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. طيب، هذا بالنسبة للمسلم. طيب بالنسبة للكافر، هل يجوز لنا قتل الكافر؟ ها؟ يجوز. أي كافر؟ من الكافر الذي يجوز لنا قتله؟ الكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام. الكفار ينقسمون إلى كم أقسام؟ أربعة. ثلاثة لا يجوز قتلهم، واحد فقط الذي يجوز قتله. القسم الأول من أقسام الكفار الذمي. من الذمي؟ الذمي هو اليهودي أو النصراني الذي يعيش في بلد وجاء الإسلام وهو موجود في هذا البلد، يعني هو كان وجوده من قبل أن يأتي الإسلام وبقي في هذا البلد، هذا يسمى ذمي. يعني مثلا عندما جاء الإسلام، نقول مثلا عندما جاء الإسلام إلى اليمن، كان يوجد في اليمن ناس يهود ونصارى من قبل الإسلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما إيش؟ أهل كتاب، يعني هم موجودين من قبل. هؤلاء يسمون أهل ذمة، لا يجوز قتلهم، لهم أحكام خاصة لكن لا يجوز قتلهم. واضح؟ القسم الثاني المعاهد. من المعاهد؟ المعاهد هو الكافر الذي بين دولتنا ودولته عهد أن تتوقف الحرب، لا يجوز قتله، كما حصل العهد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في الحديبية، صلح الحديبية هذا عهد. فالكافر المعاهد لا يجوز قتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها من مسيرة 70 سنة. الثالث: المستأمن أو المستأمن، يصح هذا وهذا. إيش معنى المستأمن والمستأمن؟ المستأمن والمستأمن هو الكافر الذي يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان، يعني بإذن من الدولة، الدولة تسمح له أن يدخل، يدخل إما لدراسة، إما لتجارة، إما لسياحة، مثل الآن السواح الموجودين في كثير من الدول الإسلامية، هم يأتون من بلدانهم، يأتون من بلدانهم وتمنحهم هذه الدول فيزا الدخول، إذن هذا يصير مستأمنا، لا يجوز قتله ولا الاعتداء عليه، هذا لا يجوز قتله الذمي، كذلك المعاهد كذلك المستأمن. من الذي يجوز قتله؟ الكافر الحربي الذي يحارب، هذا الذي يقتل، الكافر الحربي الذي يعتدي على بلاد المسلمين، الذي يصد طريق الدعوة إلى الله، هذا الذي يقتل. واضح؟ إذن الكفار ليسوا كلهم بنفس الدرجة، هناك كافر ذمي وكافر معاهد وكافر مستأمن وكافر حربي، الذي يقتل الحربي، هذا بالنسبة للكفار. بالنسبة للمسلمين دم المسلم معصوم إلا إذا فعل شيئا يوجب القتل، زنى وهو محصن، قتل نفسا، ارتد عن الإسلام. واضح؟ ولذلك نقول الأصل في النفس التحريم إلا بدليل، الأصل أنه لا يجوز قتل أحد، أنه لا يجوز إزهاق نفس، قتل نفس إلا بدليل. ولذلك الله عز وجل دائما في القرآن الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق، كيف إلا بالحق؟ يعني إلا إذا كان قد زنى وهو محصن، أو كان قد قتل فيقتل قصاصا، أو ارتد عن الإسلام، أو كان كافرا حربيا، أو كان من هؤلاء وفعل ما يوجب القتل، لأن مثلا الذمي إذا زنى وهو محصن أيضا يقتل، مثل المسلم إذا زنى وهو محصن. واضح؟ يرجم مثل ما يرجم المسلم إذا زنى وهو محصن. على كل حال هذه قاعدة تندرج تحت القاعدة الكبرى: الأصل تحريم الأبضاع، تحريم اللحوم، تحريم قتل النفس، تحريم أخذ المال، لا يجوز لك أن تأخذ مال مسلم إلا برضاه، إلا بحق، لا يجوز لك أن تأخذ مال حتى ولو كان يسيرا، حتى لو كان شيئا بسيطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك. إيش معنى عودا من أراك؟ سواك. سواك كم قيمته الآن؟ 10,000 روبية، صح؟ 10,000 روبية، قليل. وإن كان عودا من أراك، فكيف إذا كان أكبر من هذا؟ فالأصل أنه لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بحق. كيف إلا بحق؟ يعني مثلا إذا كان هذا المسلم لا يخرج الزكاة فيجوز أن نأخذ منه الزكاة، هذا بحق. إذا كان هذا المسلم لا ينفق على أولاده يجوز للدولة أن تأخذ منه نفقة أولاده ونفقة زوجته ونفقة والديه، واضح؟ هذا بحق. أما الأصل أنه لا يجوز أخذ مال ما أخذ مال المسلم بغير حق. نقرأ كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. يعني الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع التحريم. ما معنى الأبضاع؟ ما معنى الأبضاع؟ الفروج. ولذلك قال لكم هنا: والأبضاع وطء النساء فلا يحل إلا بيقين، إلا بيقين الحل. ولذلك لو شك الإنسان هل هذه زوجته أم لا، نقول لا يجوز لك أن تعاشرها، لا يجوز لك أن تطأها حتى يثبت بيقين أنها زوجته. قال حتى: فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو ملك يمين. كذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم. تعرفون الأرنب؟ أرنب عندنا شخص مسلم وشخص بوذي. المسلم تحله يحل صيده، البوذي لا يحل صيده. مر أرنب فجهز المسلم السهم وجهز البوذي السهم، فانطلق السهمان في نفس الوقت ووقع في الأرنب في نفس الوقت، مات الأرنب. لكن لا ندري من الذي قتله، هل قتله السهم الذي أطلقه المسلم أو قتله السهم الذي أطلقه البوذي، لا ندري. هل يجوز لنا أن نأكل من هذا الأرنب أم لا؟ لا يجوز. عندنا سببان: السبب الأول السهم الذي أطلقه المسلم، هذا سبب مبيح يباح لك أن تأكل. لكن عندنا سبب آخر وهو السهم الذي أطلقه البوذي، هذا سبب محرم لا يجوز لك أن تأكل مما اصطاده البوذي. إذن اجتمع سببان: سبب مبيح وسبب محرم. فإذا اجتمع سببان نقول نغلب جانب التحريم، لأن الأصل في اللحوم التحريم، وبالتالي لا يجوز لنا أن نأكل. قال لكم رحمه الله: فلا يحل المذبوح والمصيد، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوقع في الماء فمات غرقا. رمى شاة في ماء في نهر فغرقت وماتت، لا يجوز أكلها، لأنه لا يحل أكلها إلا إذا ذبحت، إلا إذا ذكيت. قال: أو وطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. لو ركب السيارة ومر على شاة في الطريق فقتلها أيضا لا يحل أكلها لأنها لم تذكى، واضح؟ والأصل في اللحوم هو التحريم. قال: وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد. نقول المعصوم هو المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن، واضح؟ قال: تحريم دمه وماله وعرضه. عرضه يعني نساؤه، الاعتداء على نسائه، زوجة، بنات، أخوات، أمهات. فلا تباح إلا بحق. فإذا زال الأصل إما بردة عن الإسلام أو زنا محصن أو قتل نفس، إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل نفس أو نقض المعاهد العهد حل قتله. وهذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب ما معنى الثيب؟ المتزوج المحصن، والنفس بالنفس أي قاتل النفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد، كذلك المعاهد إذا نقض العهد يحل قتله لأنه يصير حربيا. قال: وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو، لو شخص اعتدى على آخر فانتزع العين أخرج عينه، واضح؟ أو اعتدى على آخر فقطع أصبعه، قطع أصبعه من هذا المكان، نقول يجب علينا أن نقيم القصاص إذا لم يعفو المعتدى عليه. فإذا قطع الأصبع من هذا المكان نقطع أصبع الجاني المعتدي من هذا المكان، ولا يجوز لنا أن نزيد قليلا حتى يتأدب، لا، لأن الأصل التحريم، واضح؟ لا نقول هو قطع من هنا نقطع من هنا يتأدب، لا، يد السارق تقطع من هنا، لا نقول نقطعها من هنا حتى يتأدب حتى يترك السرقة، لا، الأصل التحريم، واضح أو لا؟ هو أخذ انتزع العين اليسرى، انتزع العين اليسرى لشخص، لا نقول سننتزع عينه اليمنى، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: فمن اعتدى عليكم إيش؟ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بالمثل بدون زيادة، بدون زيادة، لأن الزيادة فيها تعدي على حق هذا الإنسان، حتى وإن كان معتديا لا يجوز لنا أن نعتدي عليه بزيادة على ما فعل. قال رحمه الله: وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية فقط. فإذا كإذا قطع عضوا أو سرق ونحوه، إذا قطع عضوا نقطع ذلك العضو فقط دون زيادة، إذا سرق نقطع اليد من الكف دون زيادة، وكذا إذا استدان. ما معنى إذا استدان؟ أخذ الدين، أيوة أخذ الدين، أخذ القرض. وكذا إذا استدان وامتنع من الوفاء، فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق. استدان 100,000 روبية وهو قادر على السداد لكن لا يسدد، لا يدفع، يأخذ منه القاضي بالقوة. كم يأخذ؟ 100,000 روبية فقط، لا يزيد. لا يقول القاضي سأأخذ 100,000 روبية و50,000 من أجل أن يتأدب، لا، لا يجوز لك، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. قال: فيؤخذ من مالي بقدر ذلك الحق، سواء كان هذا الحق دين لله مثل الزكاة، يمتنع عن إخراج الزكاة نأخذ الزكاة منه بالقوة لكن دون زيادة، أو كان للخلق عليه ديون للناس نأخذ منه مقدار الديون لكن دون زيادة، أو نفق للأقارب، إذا كان لا ينفق على أقاربه، لا ينفق على أولاده، لا ينفق على والديه، النفقة عند الشافعية تكون للأصول والفروع، للأولاد والآباء والأمهات، إذا لا ينفق عليهم يأخذ منه القاضي النفقة بالقوة مقدار النفقة فقط، طبعا هذا إذا كان قادرا على الإنفاق، أما إذا كان عاجزا لا يطالب. والمماليك، هذا إذا كان عنده عبيد يجب عليه أن ينفق عليهم، إذا امتنع يأخذ القاضي منه بالقوة. البهائم كذلك، إذا كان عنده بهائم، إذا كان عنده أغنام وأبقار وعنده دجاج وعنده أرانب يجب عليه أن ينفق عليهم، فإذا امتنع يأخذ القاضي منه بالقوة نفقة هذه البهائم. والضيف حتى الضيف، كيف الضيف؟ إذا نزل شخص ضيف عنده، ضيفا عنده، جاءك شخص ضيف ولم تقم بإكرامه، يقول المؤلف وهو مذهب الحنابلة أن إكرام الضيف واجب يوم وليلة، واجب عند الحنابلة، واجب عند الجمهور الشافعي مالك أبو حنيفة مستحب ليس واجبا، عند الإمام أحمد واجب. وبعض العلماء أخذوا بقول الإمام أحمد وقالوا إذا لم يعطيك، إذا لم يعطيك ضيافتك يجوز لك أن تأخذ منه حتى بغير رضاه، تأكل عنده ولو كان غير راض، لكن مذهب الجمهور أن ذلك غير جائز، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. قالوا الجمهور، ورد حديث يدل على هذا، لكن الجمهور حديث عقبة، لكن الجمهور قالوا هذا كان في بداية الإسلام لما كانت المواساة واجبة، لكن الآن الضيافة ليست واجبة، مستحبة، وبالتالي إذا امتنع الإنسان أن يقدم للضيف شيئا ما قدم لك شيء فليس لك أن تأخذ منه شيء، واضح؟ أيوة. قال رحمه الله تعالى ونحوه، ثم قال والأصل، هذا قاعدة سهلة جدا، بقي 10 دقائق للاستراحة نكمل هذه القاعدة، سهلة جدا جدا. قال رحمه الله والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. الأصل في العادات الإباحة، الأصل في طريقة اللباس الإباحة، كل ناس على ما يعتادون. مثلا نحن في بلادنا في اليمن نعتاد أن نلبس هذا الثوب، ماذا يسمى عندكم؟ ماذا؟ أيوة، لكن ليس بهذه الزخرفة، ليس بهذه التشكيلة، هذه ليس بهذا، نلبسه هكذا صافي مثل هذا، لكن يكون ونلبس هذا، هذه صاري، ماذا تسمونها؟ ها؟ ملابس، لابس، نحن نسميها الفوطة، تمام؟ نلبس هذه ونلبس هذا، لكن بطريقة أخرى مباح، أنتم تلبسون بهذه الطريقة لا مشكلة. نحن عادتنا أننا نلبس العمامة، لا نلبس، غالبا لا نلبس هذه، نسميها القبعة أو الكوفية أو قلنسوة، لا نلبسها، نلبس هذا، عادتنا هكذا، أنتم تلبسون هذا لا مشكلة. الأصل في العادات الإباحة، يمكن أنا آتي إلى بلادكم ألبس مثل ما تلبسون، ممكن تأتون إلى بلادنا تلبسون مثل ما نلبس لا مشكلة، أنتم تأكلون أشياء حلال مباحة، نحن نأكل أشياء أخرى نحبها أكثر، حلال مباحة، عادات، نحن نحب القمح أكثر، الخبز وما شابه ذلك، أنتم تحبون الرز أكثر لا مشكلة، هذه عادات. أنتم عندكم العطلة في يوم السبت والأحد، نحن عندنا العطلة في يوم الجمعة لا مشكلة، ممكن، هذه عادات. أنتم عندما تقودون السيارة تمشون على الجانب الأيمن، نحن عكسكم نمشي على الجانب الآخر لا مشكلة، كل هذه عادات. الأصل في العادات الإباحة، لا يستطيع شخص أن يقول هذا حرام، واضح؟ ويدخل في هذا طريقة الزيارات، طريقة اللباس، طريقة الأكل، طريقة التهاني. يعني مثلا تقول له السلام عليكم صباح الخير، ممكن لا يقول شخص لماذا تقول صباح الخير، أنا قلت السلام عليكم وقلت أيضا صباح الخير لا مشكلة، أقول مثلا صباح النور لا مشكلة، تحية صباح، أقول مساء الخير، أقول مساء النور، مساء الورد، هذا موجود عندنا بكثرة، واضح، لا مشكلة في هذا. كما يقول مثلا إذا كنت في بلاد الإنجليز تقول good morning, good afternoon, good evening, good night, لا مشكلة, صح؟ هذه عادات. وجدته في يوم الجمعة, جمعة مباركة, لا مشكلة, يوم الجمعة يوم مبارك, وأنت تدعو أن تكون البركة في هذا اليوم لجميع المسلمين, لا مشكلة, هذه عادات الناس. وجدته في يوم العيد قلت تقبل الله منا ومنك كل عام وأنت بخير, لا مشكلة, عادات الناس, واضح؟ إذن الأصل في العادات الإباحة والجواز. بالمقابل الأصل في العبادات التوقف, النهي, إلا إذا جاء الدليل على مشروعية العبادة. ولذلك إذا قال إنسان مثلا نحن نضيف صلاة سادسة في اليوم, نقول لا, قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الأصل في العبادات التوقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا, أي في ديننا, ما ليس منه فهو رد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن في باب العبادات الأمور المحدثة بدع وضلالات, لأن باب العبادات توقيفي, ليس للإنسان أن يشرع عبادة من تلقاء نفسه مهما بلغ في العلم ومهما بلغ في الصلاح, لأن التشريع حق الله عز وجل, والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع فيما أذن الله عز وجل له أن يشرع, أما غيره المولى عز وجل وغير النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حق التشريع. وحول هذا دار كلام الشارح رحمه الله تعالى في هذا الموضع, فقال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة, وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هكذا, نعم, عندي عمل مذكور خطأ نادم. قال وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه. من شيخ الإسلام؟ أحمد بن تيمية. عندما يقول الحنابلة, وهذا المؤلف شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حنبلي المذهب, عندما يقول الحنابلة شيخ الإسلام يقصدون ابن تيمية. ما اسمه ابن تيمية؟ تقي الدين لقبه, ما اسمه؟ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي, توفي سنة 728. مر معنا هذا, مر معنا هذا. إذا قال الحنابلة شيخ الإسلام يقصدون من؟ ابن تيمية. لكن إذا قال المتأخرون من الشافعية شيخ الإسلام يقصدون زكريا الأنصاري, يقصدون زكريا الأنصاري. قال وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه, وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن الأصل في العادات الإباحة, فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه, وأن الأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه, وأن الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. فالعادات هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب وأصناف اللباس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة في أشياء تكون هنا مثلا عندكم مسموحة, عندنا ليست مسموحة, في أشياء عندنا مسموحة وعندكم غير مسموحة, يختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر, من عرف إلى عرف آخر. نعم, يعني مثلا أنا لو كنت في بلادي, لست أنا, الدعاة عموما في بلادنا تعرفون هنا اللباس اسمه باتك, باتك. لو شخص منا في بلادنا لبس الباتك وخرج إلى السوق، الناس لا تقبل منهم. هذا فيه كثير هكذا تشكيلة، لا يحبون هذا. ما هذا؟ قريب من هذا في بلادنا هكذا، لكن هنا إذا جئت إلى بلادكم ألبس الباتك لا مشكلة. عندي عدة مثل هذا، قلت اسمه نحن نسميه شميس، أكثر من نوع جيد، هنا لا مشكلة، لكن في بلادنا لا أستطيع أن ألبسه. لماذا؟ الناس لا تحب هذا. إذن هذا يختلف باختلاف الأعراف من دولة إلى دولة أخرى، من مجتمع حتى أحيانا في نفس الدولة. يعني مثلا في بلادنا بعض الناس عندما تذهب إليهم ضيف يذبحون لك، يأتون لك بجميع اللحم ضيف، قبل أن تأكل لابد أنت تستخرج لحم وتضعه في إناء آخر لأهل البيت ثم تأكل الباقي، أنت تفعل هذا. هم يأتون لك بكل اللحم أمامك، أنت تأخذ جزءا من اللحم تضعه في إناء آخر تقول هذا لأهل البيت تأكل الباقي. لو أكلت مباشرة لم يغضبون منك. أوه. إذن لابد أن تفهم هذا أنه في بلادك عرف، لكن هذا ليس في كل اليمن، في بعض المناطق هذا في هذه البلاد عرف، لكن ليس في كل البلاد. إذن يختلف عادات الناس، تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. قال فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. نعم، إذا كان الشيء محرم، يعني مثال بعض المجتمعات ممكن الرجل يصافح المرأة حتى لو كانت هذه المرأة ليست من محارمه، ممكن يصافحها. نقول لا، يقول عادتنا كذا، نحن في بلادنا عادي. لا، حتى وإن كانت عادتك كذا، لكن هذا أمر حرمته الشريعة، لا يجوز هذا. واضح؟ في بعض المجتمعات يمكن المرأة تخرج وهي معطرة، هذا حتى وإن كان عادة البلاد هكذا، نقول لكن هذه عادة مخالفة للشريعة. العادات إذا كانت تخالف الشريعة الإسلامية لا تقبل، إنما يكون العرف والعادة معمولا به إذا كان لا يخالف الشريعة. قال هنا أما بنص، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال. والدليل على حلها قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يدل على أنه خلق لنا جميع ما في الأرض لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع. ولذلك بعض النساء ربما تسأل، بقي قليل وإذا أخذتم من وقتكم سأضيف لكم بعد ذلك، بعض النساء تسأل تريد أن يكون وجهها جميلا، تعرفون البيض، تأخذ البيض وتأخذ بعض الأعشاب وتخلطه مع هكذا ثم تضعه في الوجه أو تضعه في الشعر حتى يكون جميلا، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هل نقول هذا جائز أو نقول البيض خلقه الله للأكل وليس للشعر والوجه؟ ما رأيكم، يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز هذا، يجوز هذا. ما الدليل؟ الدليل هذه الآية، هو الذي خلق لكم، أي لتنتفعوا أنتم بأي انتفاع، سواء بانتفاع الأكل أو بانتفاع العلاج أو طلب الجمال أو بأي انتفاع آخر ممكن. واضح؟ لأن الله خلق الكون هذا لأجل من؟ لأجل انتفاعكم. هو الذي خلق لكم، اللام هذه مهمة، لكم أي لتنتفعوا أنتم، ما في الأرض جميعا، ما في الأرض أي ما في ظاهر الأرض وما في باطن الأرض من معادن، من بترول، من غاز، من ذهب، من فضة، من حديد، من نحاس، وما في